أعداء الإسلام على مر العصور لم يتوقفوا عن محاولة القضاء عليه واستئصال شأفته، فهم في حروبهم لا تحكمهم أخلاق ولا دين، في الوقت الذي يوصينا فيه نبينا في الحرب ألا نغل ولا نغدر ولا نقتل وليدا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا راهبا في صومعته، ولا نقطع شجر هؤلاء في حروبهم يقضون على الأخضر واليابس، فلا يفرقون بين صغير وكبير ولا رجال ولا نساء، فيهلكون الحرث والنسل. وما فعله الصليبيون بالقدس لما دخلوها، وما حكيناه من جرائم التتاري المغزية في أرض الإسلام لخير دليل على ذلك. فبحسب كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، استطاع الصليبيون فتح أبواب المدينة من الداخل، ومن ثم تدفق الصليبيون بغزارة داخل المدينة المقدسة، وكان ذلك في يوم الجمعة 22 من شعبان سنة 492 هجرية، الموافق 15 من يوليو سنة 1099. وهذا ما حدث للمسلمين في بيت المقدس قبل زهي 1000 سنة من الآن، إذ اجتاح الصليبيون بلاد الشرق المسلم واستولوا على ممالك حتى واصلوا بيت المقدس في أخريات شهر شعبان سنة 92 و400 للهجرة، وفعلوا بالمسلمين ما لا يمكن لبشر أن يتصوره. ولولا أن روايات المؤرخين من مسلمين وغير مسلمين، عرب وغير عرب، اتفقت على مجمل المذابح التي فعلوها بأهل القدس وأنطاكية ومعرة النعمان وغيرها من البلدان التي آتوا عليها، لما كان أحد من الناس يصدق ما فعلوا. لقد نقل أخبارهم الشنيعة وأفعالهم المشينة ومجازرهم البشع أقوام منهم حضروها وشاركوا فيها وفاخروا بها، ثم كتبوا ما شاهدوا من أفعال بني دينهم بالمسلمين شيوخا ونساء وأطفالا. وصف ستيفن رانسمان في كتابه تاريخ الحروب الصليبية ما حدث في القدس يوم دخلها الصليبيون، فقال: وفي الصباح الباكر من اليوم التالي اقتحم باب المسجد ثلة من الصليبيين فأجهزت على جميع اللاجئين إليه. وحينما توجه قائد القوة ريموند أجيل في الضحى لزيارة ساحة المعبد، أخذ يتلمس طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبتيه، وتركت مذبحة بيت المقدس أثرا عميقا في جميع العالم، وليس معروفا بالضبط عدد ضحاياها، غير أنها أدت إلى خلو المدينة من سكانها المسلمين واليهود، بل إن كثيرا من المسيحيين اشتد جزعهم لما حدث. وقال المؤرخ الصليبي فوشيه الشرطلي: وهرب بعض هؤلاء العرب إلى برج داود، وأغلق آخرون على أنفسهم معبد الرب ومعبد سليمان، وثم شن هجوم وحشي على المسلمين في فناء هذين المعبدين، ولم يكن هناك مكان يمكن أن ينجيهم من سيوف رجالنا، ولو أنك كنت موجودا هناك لغاصت قدماك حتى العقبين في دماء المذبوحين. ترى ماذا أقول، لم نترك منهم أحدا على قيد الحياة، ولم ينجو حتى النساء والأطفال، يعني لم يتركوا حتى النساء والأطفال، يعني الذين لا يقاتلون، وهذا أمر يستدعي من هؤلاء العلوج الدهشة والفخر. فقال بعد: كم سيكون مدهشا لو أنك رأيت فرساننا ومشاتنا بعد أن اكتشفوا خداع المسلمين، فشقوا بطون الذين ذبحوهم لكي يستخرجوا من المعدة والأمعاء العملات الذهبية التي كان المسلمون قد ابتلعوها وهم أحياء. ولنفس السبب قام رجالنا بعد أيام قلائل بجمع كومة من الجثث وأحرقوها حتى صارت رمادة، حتى يمكنهم أن يجدوا بسهولة الذهب الذي ذكرنا خبره. عندما جرى رجالنا وسيوفهم مشرعة عبر أرجاء المدينة ولم يبقوا على أحد، حتى أولئك الذين يرجون الرحمة، سقط الجميع كما تسقط التفاحات العفنة جميعا من الأغصان المهزوزة. والله لا أجد عفونة إلا منكم وأمثالكم، فلا يستوي من يسجد للواحد الديان بمن يعبد غير الله ويسجد للأوثان، فهذا نجس كما قال الله: إنما المشركون نجس. وبعد هذه المذبحة الكبيرة دخلوا بيوت السكان واستولوا على كل ما وجدوه فيها، وتم هذا بطريقة جعلت كل من كان يدخل أولا، سواء كان فقيرا أم غنيا، لا يجد من ينازعه من الفرنج الآخرين، وكان له أن يحتل المنزل أو القصر ويمتلكه بكل ما فيه كما لو كان ملكية خالصة له. وهكذا اتفقوا جميعا على هذا النمط من الملكية، وبهذه الطريقة صار كثيرون من الفقراء أثرياء. طبعا هؤلاء ليسوا إرهابيين، هؤلاء هم المتحضرون أصحاب التاريخ، قتلوا النساء والأطفال والشيوخ وحرقوا الجثث ومثلوا بها، وقال المؤرخ الصليبي ريمون يصف ما شاهد: بدأ رجالنا يدخلون إلى بيت المقدس بجسارة وإقدام، وقد أراقوا من الدماء في ذلك اليوم كمية لا يمكن تخيلها. وقال: ما إن استولى رجالنا على السور والأبراج أطاحوا برؤوس أعدائهم بينما رشقهم البعض الآخر بالسهام بحيث سقطوا من الأبراج، على حين عذبهم البعض فترة طويلة بأن قذفوهم في النار أحياء، وكانت أكوام الرؤوس والأيدي والأرجل تسترعي النظر في شوارع المدينة، وكان المرء يشق طريقه بصعوبة بين جثث الرجال والخيول. ولكن هذه كانت أمورا صغيرة إذا قورنت بما جرى في معبد سليمان. ترى ما الذي حدث هناك؟ إذا ذكرت الحقيقة فإنها ستتعدى قدرتكم على التصديق. ولذا يكفي أن يقول إنه في معبد سليمان كان رجال يخوضون في الدماء حتى ركبهم وحزام ركابهم، والواقع أنه كان حكما عادلا، يا سلام، ومحترما من الرب أن يمتلئ هذا المكان بدماء الكفار، لأن هذا المكان طالما عانى من دنسهم وامتلأت المدينة بالجثث والدماء، والآن تم الاستيلاء على المدينة وهي جديرة بكل أعمالنا السابقة والمصاعب التي واجهناها، لترى إخلاص الحجاج في الضريح المقدس. بدلا من أن يستحي من أفعاله المشينة من قتل وتشريد يحكون ذلك بفخر، ثم يأتي شخص مدجن وللأسف من بني جلدتنا ويقول: يجب على المسلمين أن يعتذروا عن فتح البلاد، ويصف هؤلاء السفاحين بالضحايا. وقال المؤرخ الصليبي المسمى بالفارس المجهول: وطاردهم رجالنا يقتلونهم ويمزقونهم حتى معبد سليمان، حيث جرت هناك مذبحة بلغ من عنفها أن رجالنا كانوا يخوضون في دماء أعدائهم حتى أعقابهم، لدرجة أن المعبد كله كان يفيض بدمائهم. وفي اليوم التالي توجهوا بحذر إلى سطح المعبد وهاجموا المسلمين نساء ورجالا وقطعوا رؤوسهم بسيوفهم، وقذف بعض المسلمين أو قذف بعض المسلمين بأنفسهم من أعلى المعبد. ثم تشاور رجالنا وأمروا بأن يتصدق الجميع وأن يصلوا للرب. سبحان الله، أي رب هذا الذي يأمر بمثل تلك المذابح؟ المهم أنهم كانوا يصلون كي يختار بنفسه من يريده أن يحكم المدينة، كما أمروا بأن ترمى جميع جثث المسلمين خارج المدينة بسبب الرائحة المرعبة، لأن المدينة كلها تقريبا كانت ملأى بالجثث. ثم ذكر أن الجثث كومت في أكوام كبيرة بحجم البيوت، وقال: لم يرى أحد قبل أو يسمع عن قتل بمثل هذا العدد من الوثنيين، لأنهم أحرقوا في أكوام مثل الأهرامات، ولا يعرف أحد غير الرب كم كان عددهم. وذكر المؤرخ الصليبي ميشو أن المسلمين كانوا يذبحون ذبح النعام في الشوارع والمنازل، وأنهم لم يجدوا مكانا آمنا يلوذون به. وذكر المؤرخ النصراني ويليام الصوري أن بيت المقدس أصبح مخاضة واسعة من دماء المسلمين أثارت خوف الغزاة واشمئزازهم، وأنه لم يكن من الممكن النظر إلى تلك الأعداد الضخمة من القتلى دون الإحساس بالرعب. ففي كل مكان ترى بقايا جثث القتلى مقطوعي الرؤوس والأيدي، وكانت الأرض مغطاة بدماء القتلى. ونقل المؤرخ الغربي النصراني ديورانت عمن حضروا تلك المذابح وشاركوا فيها قولهم: إن النساء كن يقتلن طعنا بالسيوف والحراب، والأطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أثذاء أمهاتهم ويقذفون بهم من فوق الأسوار أو تهشم رؤوسهم بدقها بالعمود. وذكر صاحب كتاب أعمال الفرنجة أن جثث قتل المسلمين وضعت في أكوام حتى حاذت البيوت ارتفاعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإلى الله المشتكى. وقد اختصر الصليبيون وصف هذه المذابح المغزية في الرسالة التي أرسلوها إلى البابا، يخبرونه بما فعلوا قائلين: إذا ما أردت أن تعلم ما جرى لأعدائنا الذين وجدناهم بالمدينة، فثق أنه في إيوان سليمان أو معبده كانت خيولنا تخوض في بحر من دماء الشرقيين المتدفقة إلى ركبتيها. وذكر غوستاف لوبون في كتابه الحضارة العربية نقلا عن روايات رهبان ومؤرخين رافقوا الحملة الصليبية الحاقدة على القدس، واصفا سلوك قومه: كان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيل، وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارها، كانوا يذبحون الأولاد والشباب ويقطعونهم إربا إربا، وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة. وكان قومنا يقبضون كل شيء يجدونه فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية، فيا للشره وحب الذهب. وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجثث. وكل هذا ولم أنقل لكم من مصدر إسلامي واحد، وإنما نقلت لكم عن هؤلاء الإرهابيين السفاحين الذين عاصروا الواقعة وسطروها في كتبهم ويحكونها بفخر. هل علمتم الآن من هم الإرهابيون؟ انظروا بعد ذلك الذي فعلوه ببيت المقدس، ماذا فعل صلاح الدين لما فتح بيت المقدس، وستعلمون من هم الإرهابيون الحقيقيون. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.